حصريا على موقع مارادونا. عندما نعاشر لا نغلط، وعندما نخسر لا نندم، وعندما نبتعد لن نعود، احنا الفرحه تجيب لو احنا غبنا. عشان في جد اخلاوي، في جد اخلاوي واحد في مجالي، بابا المجال وانتو ما اشبال، انا نجم في السما مكاني عالي، اخركم بس انتو تبصوني، سجل جبن انا فلفل حامي، ده بالبح مبوظ اي اسامي، قول اكشن اكش في جرامي، اقصاني عالسكينة راسوني، اقصاني عالسكينة راسوني، مسا الشياكة وشك للشيك، وعمي انت كان بضرب بوزين، يعمل خطرة تشوف علي على غفتك ماركة مسجلة، من بحر يلا نعمل حار، الحج فرج ابو خالد جنب السندالة، هنا الرجولة جنب السندالة، عصابات طبط حاجفين دولارات، سهرات نايتات خربينا، لبس وحركات والعربيات على الماركة تركبينها، أصحاب وإخوات وقت الحكايات، أقسمنا تاخد على عينها، إحنا المدرسة والكل اتنسى، إحنا الدنيا دي بايعينها، إحنا الدنيا دي بايعينها، يا استاذ معروف ببلاد، سمعنا حس اللي ما يسوى، لو مش هتعمل ما كلام بقى للنسوان، انا اي حد نكشني برد، وكبر صغير قلت من، انا شخص مكر بيسأل عنه، معروف يا اخويا في اي مكان، انا عندي اخي بحبه وكان اكتر راجل موجود على الارض، انا واخويا مع اي حد، ضهري بضهره بروحه في ديه، ازعل علي واخر بقى عشانه، لو جت سبته ارد مكانه، لو حد غلط اقص لسانه، ده روحي وانا روحي فيه، انا اللي طلعت سرقت السيت منكو كلكم، وبنشر طب قص وعشان بس نجحت وريحتكم، انتي ما يتوش اسملي في الوش، انا صايع بقلب عين، ما تفوق يا عبيد ده انا عامل سداي، وحبيبتي وحشتيني، بس انا دباح الكوكب، بحري خطر في الملعب، سبع فرقات انا بشرب، اسكت انا بنيكيها، انا بطفو لو ناسيين، سافلين رزلين رخمين، اسألوا ولاد ابو اسماعيل، قلبي شرس وبتاعتي رميها، كل البنات حبوا المنيار، اسمي في عينها وفي حضنا بان، معكش ماني ترميك في الشام، الدفع قبل الرفع يا بان، صح الفلوس بتجيب نسوان، ما تجيبش جوز اصحاب جدعان، ما فيش صعاب خليك في امان، صاحبك راجل في عين الخبيه، صاحبك راجل في عين الخبيه، الحته لقطه الحاميه الشته البتني عيني عليها، بنوتي التعم عليها، النعمة اجمل بنوتة في الجيها، ايوة بحبها لما انا شوف تاجر قلبي تعلق بيها، راسم حرفها على ايدي وكاتب جنبه بموت انا فيها، احنا اللي سايقين الايام، ولا يوم اكلنا عم حرام، اخوات رجولة وعشتنا تمام، واللي عايز يشوف الاجرام، اسعى البحري ومعلمنا، بتتفرج ابو خالد عارفنا، اسكندراني بايدينا عاملنا، الجدة دي صح الصح، الحاج فرج ابو خالد معلم، بيقوله بيسكت لو يتكلم، بكل الناس منك تتعلم، بروكي من بالليل للصبح، بروكي من بالليل للصبح، خالد فرج ده مشرف نفسه، الجدعنه تتسكر سيرته، يا عم اكفي فخامه اسمه، خالد فرج عم الناس، مروان فرج ده المحبوب، دايما غالب مش مغلوب، مروان فرج وهو الدور، وجوه ارضه هو الاساس، وهو يا عم ده اكتر خاطر، الفرق وشك بالقاطع، احذر يا ابني مؤمن المني، ضربته تقطع 2000 وقطع، الكلام ده ليه فارس الفرسان، اجدع واحد وسط الجدعان، المحترم عمر رضوان، ده الرجوله زميلي عجان، سهام الديه والقلب اخوات، كل الناس تحلف بحال، اخويا سامي لو شد سنانه، يبقى الدنيا تبقى جحيم، نور النونو زعيم دايرات، ده اللي مسيطر على حتات، تعصيب سلام جاي مفيش معاه ولا سن ولا جيه، مهما الشيخ يعني السن ده، على ايده مطلع ابطال، ده اسمه بس يساوي مكان، واحلى مسا عليك يا زعيم، ميسو ميسره دباح الجو، وكابونجا الدبابه بيسحب، ريكو الدخله وبصمه مان، مانو الجاحد قلمه بيرعب، ووالد لمبه ده على طول، مصطفى دولسيكا يعني السيطر، والقناص عادي زي ما تيجي، القناص عمره ما جاب ورا على موقع مهرجانات.com